في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. وما زلنا نعيش مع قيس بن ذريح. ويوم منا أعرضت عني فلم أقل بحاجة نفس عند لبنى مقالها، وفي اليأس للنفس المريضة راحة إذا النفس رامت خطة لا تنالها. بلبنى أنادى عند أول غشية، ويثني بها الداعي لها فأفيق. إذا أنا عزيت الهوى أو تركته، أتت عبرات بالدموع تسوق. كأن الهوى بين الحيازم والحشا، وبين التراقي واللهات حريق. لقد عذبتني يا حب لبنى، فقع إما بموت أو حياتي. وقال الأقربون تعز عنها، فقلت لهم إذن حانت وفاتي. وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. وإن فؤادي لا يلين إلى هوى سواك، وإن قالوا بلى سيلين. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات عصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.